فكر فيها وانساها. هقول لك حاجة اسمعها وفكر فيها وانساها. هقول لك حاجة اسمعها وفكر فيها، فكر فيها، فكر فيها وانساها. هقول لك حاجة اسمعها وفكر فيها، فكر فيها، فكر فيها وانساها. وقبل ما تنسى رجعها، وقبل ما تنسى رجعها، وهاكر لك وياها، وهات الرد وياها. بحبك. بقالي زمان وانا خايفه وعايزه اقولها مش عارفه. زحام الشوق الشوق الشوق على Thank you. وحدي يا خوفي لو يتوب وجدي وأكون بابني الأمل بابني الأمل بابني الأمل وحدي اسمها وديني بقول اسمها